الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد حاول بعض الفلاسفة أن يثبت هذا العالم أيضا عن طريق قاعدة إمكان الأشرف، كما أن صدر المتألهين قد حاول الاستفادة من قاعدة أخرى أسسها وأطلق عليها قاعدة إمكان الأخذ. كان الكلام في إثبات القسم الثالث من الجواهر المجردة، وهو الجوهر المثالي، لأنه في الأبحاث السابقة نحن أثبتنا جوهران أو جوهرين مجردين: الجوهر العقلي وجوهر النفس أو الجوهر النفساني. انتهينا إلى القسم الثالث من الجواهر المجردة، وهو الجوهر المثالي، وبينا أنه ما هو المراد من الجوهر المثالي الذي ذكره شيخ الإشراق السهروردي وتبعه جملة من المحققين في صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. وقلنا بأن الجوهر المثالي ليس هو المثال الذي ذكره أفلاطون في المثل الأفلاطونية، وتكلمنا بالمقدار الذي يرتبط بمستوى هذا الكتاب في الجوهر المثالي. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو الدليل على إثبات هذا العالم؟ هل يوجد عندنا برهان لإثبات هذا العالم أو لا يوجد؟ هنا لا بد أن نقول لأنه إذا فرض أن الجوهر المثالي وأن عالم المثال هو الواسطة بين عالم العاقل وبين عالم المادة، بمعنى أن الجوهر العقلاني أولا يوجد الجوهر المثالي، والجوهر المثالي هو العلة القريبة لعالم الطبيعة. يعني إذا قبلنا أن الجوهر المثالي أو بعبارة أخرى عالم المثال هو العلة الفاعلية القريبة لعالم الطبيعة، الفاعل الموجب، فعند ذلك لا إشكال ولا شبهة أنه يمكن تطبيق قاعدة إمكان الأشرف، لأنه نحن بواسطة قاعدة إمكان الأشرف أثبتنا الجوهر العقلاني. ولكن إذا احتملنا أن عالم الطبيعة معلول لماذا؟ لعالم المثال، قلنا فيما سبق أن إمكان المعلولية ساب لإثبات أنه معلول بالضرورة، وهذا هو مفاد قاعدة الإمكان الأشرف. قلنا في المقدمتين اللتين أسسناهما لإثبات العقول المجردة أن إن كان معلولية شيء لشيء يساوق ماذا؟ يساوق ضرورة تلك المعلولية، بمعنى أنه إذا أمكن لعالم الطبيعة ولعالم المادة أن يكون معلولا لعالم المثال فهو معلول له بالضرورة. إذا استطعنا أن نثبت أن العالم المثالي هو العلة الفاعلية لعالم الطبيعة، إثبات هذا العالم بواسطة إمكان الأشرف عند ذلك يكون سهلا. ولكن مثل المصنف الذي يشكك في هذه العلية يقول بأنه لا دليل لنا على أن عالم المثال هو العلة الفاعلية لعالم الطبيعة، إذن بعد لا يمكن إجراء قاعدة إمكان الأشرف، لأن قاعدة إمكان الأشرف إنما تجري بين مراتب الوجود، بين العلة والمعلول، ومن وجود الأخذ نستكشف وجود الأشرف، ولكن وجود الأشرف الذي هو علة لهذا الوجود الأخذ، لا أنه لا علاقة بينهما كما أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق. هنا المصنف يشير إلى قاعدة أخرى أسسها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وذكرها مفصلا في الجزء السابع من الأسفار، في الجزء السابع من الأسفار يعني الجزء الثاني من الإلهيات بالمعنى الأخص من كتاب الأسفار، وهي القاعدة المعروفة بقاعدة إمكان الأخذ. هذه القاعدة تعاكس القاعدة المتقدمة وهي قاعدة إمكان الأشرف. نحن في قاعدة إمكان الأشرف ماذا كنا نفعل؟ ماذا كنا نقول؟ كنا نقول بأنه إذا وجد أخس ممكن أخس، إذن لابد أن يوجد في سلسلة علل هذا الممكن الأخس موجود أشرف. إذن في قاعدة إمكان الأشرف البحث في قوس النزول وفي قوس الصعود، في قوس النزول لماذا؟ باعتبار أنه نحن نستكشف من وجود الأخس هنا في سلسلة علله، يعني في السلسلة التي سار فيها هذا الموجود إلى أن وصل إلى هنا نستكشف وجود الموجود الأشرف. إذن قاعدة إمكان الأشرف مجراها أين؟ مجراها القوس النزول بالنحو الذي بيناه بعد فيما سبق، بأنه كيف يمكن أن نستنبط أو نستكشف من وجود الممكن الأخذ وجود الممكن الأشرار. الآن نحن بالأمس أشرنا بأنه يوجد عندنا قوس آخر في الوجود وهو المسمى عندهم بقوس الصعود. هذا القوس الآخر يبدأ الأشرف فالأشرف لو يبدأ الأخس فالأخس في قوس النزول. التفتوا جيدا، في قوس النزول كنا نحن نسير من الأشرف إلى الأقل شرفا ثم الأقل شرفا إلى أن وصلنا إلى عالم الطبيعة، هذا القبيل الأعلم فالأعلم، الأعلم الثاني يعني ماذا؟ يعني أقل من الأعلم الأول، مو الأعلم الثاني أقوى من الأعلم الأول، الأعلم فالأعلم هذا الأعلم الثاني أقل أعلمية وعلما من الأعلم الأول. هنا عندما نقول الأشرف فالأشرف، هذا الأشرف الثاني أقل شرفا ورتبة في الرتبة الوجودية في مراتب الوجود من الأشرف الأول من قبيل العقل الأول والعقل الثاني على النظرية المشائية، فإن العقل الأول أشرف والعقل الثاني فالأشرف ثم العقل الثالث فالأشرف إلى أن نصل إلى عالم الطبيعة ثم نصل إلى عالم المثال وعالم الطبيعة. إذن في قوس النزول عندنا الأشرف فالأشرف، ونحن من خلال وجود الأخذ نثبت الأشرف. هذا في قوس النزول وقاعدة إمكان الأشرف مجراها هنا. أما عندنا قاعدة أخرى قالوا مجراها في قوس الصعود لا علاقة لها بالنزول، يعني أن الموجود بعد أن قطع هذه المسيرة في قوس النزول وصل إلى هذه النقطة وهي نقطة ما دون الصفر، يعني النقطة التي هي في أفق العدم، يعني المادة الأولى، المادة الأولى هي المرتبة الأخيرة من مراتب الوجود، هذه السلسلة الطولية في النزول. نحن أين نصل؟ إلى المادة الأولى التي سيأتي بحثها في الدرس اللاحق. المادة الأولى من هنا لا أقل الإنسان، السباق الموجودات لهم حديث آخر، لا أقل الإنسان يبدأ من هنا مسيرة جديدة إلى أن يصل إلى مقام هو قاب قوسين أو أدنى. هذه المسيرة لابد يطويها مرة أخرى، مقدار من هذه المسيرة لعلها ليست اختيارية لنفس الإنسان ولكنه مقدار منها وهو المهم فيها تابع لاختيار الإنسان. على أي الأحوال هنا هذه المسيرة التي يريد أن يبدأها تبدأ الأخس، يعني الأشد خسة ثم فالأخس، هذا فالأخس شيء صير يعني أقل خسة يعني أشرف من الأخس الأول، هذه بعد معكوسة من الأشرف فالأشرف. هنا كنا نبدأ الشرف الشديد أو الأشد ثم الشديد، هنا ماذا؟ الخصة الشديدة الضعف الشديد، ثم المرحلة التي بعدها ماذا؟ أقل ضعفا أقل خصة. إذن عندما نقول الأخس فالأخس، شنو معنى يصير؟ يعني الشديد خصة فالأشد خصة، وبالعكس. إذن الأخس فالأخس فالأخس إلى ماذا؟ إلى أن نصل إلى عالم المثال، ثم نتجاوز إلى عالم العقول، ثم إن كانت مقامات فوق عالم العقول تتجاوز إلى مقامات أخرى. هنا صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه قال توجد عندنا قاعدة أخرى نسميها إمكان الأخذ، أي في قوس الصعود. ماذا معناها؟ يعني إذا وجدنا موجود وصل إلى عالم المثال في قوس الصعود، ها مو في قوس النزول، وصل إلى عالم المثال، نقول لا بد أنه هذا قطع عالم الطبيعة حتى وصل إلى عالم المثال، لأنه يلزم الطفرة، لأن هذه العوالم مترتبة طولا، لا يمكن انتقال من مرتبة إلى مرتبة أخرى إلا بقطع هذه المراحل. إذن من وجود الموجود الأشرف نستكشف ماذا؟ وجود الموجود الآخر. وهذا صار المطلب. طبعا هنا لم يبينه، ولعله خلط المصنف هنا عندما قال بواسطة إمكان الأخذ أراد أن يثبت عالم المثال. هذا عالم المثال الذي يثبت بإمكان الأخذ، هذا عالم المثال في قوس الصعود، وعالم المثال الذي محل كلامنا هو عالم المثال في قوس النزول، ولكنه نسبه إلى صدر المتألهين. صدر المتألهين لا يثبت عالم المثال بقاعدة إمكان الأخذ عالم المثال النزولي، وإنما يثبت عالم المثال الصعودي بإمكان الأخذ. وكم فرق بين المقامين، فوارق كثيرة بين هذين العالمين. في عالم المثال النزولي أساسا لا معنى للعذاب وللتنعم، أنه حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة، كما في الروايات أن قبر المؤمن روضة من رياض الجنان، أو أن قبر الكافر والفاسق حفرة من حفر النيران، مد البصر نار أو مد البصر بساتين. وكذا هذا من خصوصيات عالم المثال الصعودي، لأنه هذا باختيار الإنسان، إذن إما اختار لنفسه هذا المقام وإما اختار لنفسه هذا المقام. أما في عالم المثال النزولي لا معنى لأن يكون عندنا روضة من رياض الجنة أو ماذا، أو حفرة من حفر النيران، لأنه ليس باختيار الإنسان حتى ينقسم إلى هذين. وفروق أخرى مذكورة في محلها. صدر المتألهين يثبت عالم المثال الصعودي بواسطة إمكان الأخذ، يقول إذا وجدنا موجود وصل إلى عالم العقل، يقول لا بد أنه قد قطع ماذا؟ مرحلة المثال، لأن السلسلة النزولية تثبت لنا أن هناك ترتب وجودي بين هذه المراتب الوجودية وبين هذه السلسلة. أكو عالم عقل، عالم مثال، وعالم طبيعة. فإذا وجدنا هنا موجود في عالم العقل، نقول لا بد أنه قطع مرحلة الطبيعة ثم وصل إلى المثال ثم وصل إلى عالم العقل، وإلا يلزم الطفرة وهو مخالف. وهكذا في نفس عالم المادة، عالم المادة أيضا له مراتب. عالم المادة فيه حس، يعني المادة، ثم عندنا نفس النباتية، ثم نفس الحيوانية، ثم نفس إنسانية، هذه مترتبة طولا. إذا وجدنا موجود وصل إلى نفس إنسانية، نقول لا بد أنه قد قطع هذه المراتب الثلاثة. ومن هنا يقول صدر المتألهين أن الإنسان لكي يكون إنسان لا بد أنه قد قطع بالحركة الجوهرية مرتبة الحس والنباتية والحيوانية إلى أن صار إنسانا. هذه بواسطة قاعدة إمكان الأخذ يثبتها، يقول إن هذا ترتب وجودي أصبحني. إذا ثبت عندنا موجود وصل إلى مقام الناطقية، مقام الناطقية التي هي الإدراك للكليات، نقول هذا لابد أنه قد ماذا؟ قد مر بمرحلة ماذا؟ الحيوانية، التي هي الإرادة، التي هي الإحساس والتحرك بالإرادة. ولا بد أنه قد مر ماذا؟ بالمرحلة النباتية، وهي النفس النباتية. لهذا يقول بأنه الإنسان من مذ يكون نطفة إلى أن يكون جنينا، ثم مضغة، ثم علاقة، ثم جنين، ثم طفلا، لا بد أنه قد قطع هذه المراحل من الحسية والنباتية والحيوانية إلى أن يكون إنسانا بالقوة فإذا صار مدركا للكليات عند ذلك يكون إنسانا بالفعل. فإدراك الكليات يعني معرفة الإصطلاح، أو أن إدراك الكليات يعني الاتصال بالعالم الآخر، هذا بحث موصول إلى محله. صدر المتألين يقول مو إدراك الكليات، هذا ناطقية، إدراك الكليات مو ناطقية. فلهذا يقول أن أكثر الأناسي هم أناسي بالقوة، حيوان أناسي بالقوة وحيوانات بالفعل، هذا لن يتجاوز عن مقام الحيوانية وهو الإحساس والتحرك بالإرادة مؤثر. فلهذا ورد في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه قال ماذا؟ والصورة صورة إنسان، والقلب قلب شيطان. صورة ظاهرا صورة إنسانية، ولكن الواقع شيء آخر. والصورة صورة إنسان، شكل ظاهر مع الإنسان تجده، ولكن إنسانية الإنسان ليس بشكله أنه واقف على إثنين. لو قطعت رجلاه أليس إنسان؟ يعني ليس واقف على إثنين. إذن إنسانية الإنسان بشيء آخر. صدر المتأله رحمة الله تعالى قاعدة إمكان الأخذ بشيها هناك، ولكنه هسه المصنف يقول بأنه وقد استفاد صدر المتأله من قاعدة إمكان الأخذ، ولعل مثلا مسامحة من المقرر، حتى أنا ما شفت النسخة الفارسية ويقيني أنه هكذا، ولكنه لعله من المقرر، يعني الذي قرر بحثه، لأنه هو لم يكتب هذه البحوث وإنما ألقاها في مؤسسة راحة، وطلبته هم الذين قرروها من الشريف، ثم عرضت عليه وضبط على إله. وقد حاول بعض الفلاسفة أن يثبت هذا العالم أيضا. أي عالم؟ العالم المثال النزولي، هذا القيد حتى يتضع أن محل النزاعين، عن طريق قاعدة إمكان الأشرف، استفاد من قاعدة إمكان الأشرف في محله. ولكن كما أن صدر المتألهين قد حاول الاستفادة من قاعدة أخرى أسسها وأطلق عليها اسم قاعدة إمكان الأخذ، أشرنا بأن صدر المتألهين إنما يستفيد من هذه القاعدة لإثبات عالم المثال السعودي لعالم المثال النزولي، وإلا لا معنى لجريان قاعدة إمكان الأخذ هنا. قاعدة إمكان الأخذ موردها قوس الصعود كما صرحوا في الكتب الفلسفية، وقاعدة إمكان الأشرف موردها قوس النزول. ولكن الإشكال الأساسي من هنا، المصنف يريد أن يردد أو يشكك في الاستفادة من قاعدة إمكان الأشرف، لا يتعرض لقاعدة إمكان الأخذ. لقاعدة إمكان الأشرف يقول لا يمكن إجراؤها في المقام، لأنه لا دليل عندنا على أن عالم المثال هو علة لعالم الطبيعة. إذا لم يثبت ذلك، إذا لا يمكن أن يدعى في المقام بأن بواسطة قاعدة إمكان الأشرف نثبت عالم المثال في قوس النزول. ولكن الإشكال الأساسي هو أنه لا يمكن إثبات التشكيك الخاص. التشكيك الخاص هو ماذا؟ كما أشرنا إليه فيما سبق مرارا وتكرارا، بأن التشكيك الخاص هو ما يرجع فيه الامتياز إلى الاتفاق، وبالعكس، وأن المرتبة الأقوى علة للمرتبة الأضعف، بخلاف التشكيك الذي ندرسه في المنطق فإنه تشكيك عامي ولا توجد فيه هذه الخصوصيات. هو أنه لا يمكن إثبات التشكيك الخاص بصورة يقينية بين الجوهر المثالي والجوهر النفساني، يعني لا يمكن أن ندعي أن الجوهر المثالي علة للجوهر الجسماني، وإذا لم يمكن، إذا لا يمكن إثبات الجوهر المثالي بقاعدة إمكان الأشخاص، بحيث يمكن عد العالم الجسماني شعاعا، مراد من شعاع يعني معلولا، باعتبار أنه بناء على الإمكان الفقري لصدر المتألهين، بعد الممكن المعلول يكون ماذا؟ يكون الظل، يكون ظلا لعلته. كيف أن هذا الشاخص عندما تضعه في الشمس له ظل، باعتبار لا وجود له إلا قيامه بغيره، معنى حرفي يكون كل وجود المعلول عين الفقر والارتباط، إذن ليس هو شيء في قبال إلا، فلهذا يعبر عنه بالشعاع، أو يمثل له بأمثلة كثيرة، من تلك الأمثلة كما يمثل له بالشمس وشعاع الشمس. يقولون أن الشمس حقيقة العلة أفترض، وأن هذا الشعاع النور الذي يصدر من الشمس هو ماذا؟ هو المعلول. هذا المثال مثال الشمس هو غريب من المطلب، فلهذا في محله ذكروا بأن هذا هو مثال مقرب أنه كيف أن فعل الحق يكون مانعا عن رؤيته. كيف أن شعاع الشمس، نور الشمس بقوته يمنع الإنسان أن ينظر إلى ماذا؟ إلى عين الشمس، مع أن هذا معلوم بالشمس. قالوا أن فعل الحق، أثر الحق يكون مانعا عن رؤية الحق سبحانه وتعالى. ولكن الإشكال الأساسي هو أنه لا يمكن إثبات التشبيك الخاص بصورة يقينية بين الجوهر المثالي والجوهر الجسماني، بحيث يمكن عد العالم الجسماني شعاعا من عالم المثال، واعتبار هذا عالم المثال واسطة، يعني علة في إيجاد عالم الأجسام. وغاية ما يمكن قوله، هنا يحاول المصنف أن يدخل من باب آخر لإثبات عالم المثال. يقول نحن توجد عندنا صور مثالية، يعني الخيال المتصل، عالم المثال المتصل مو عالم المثال المنفصل. هذه تحتاج إلى علة، أين علتها؟ تحتاج إلى علة أم لا تحتاج؟ نعم تحتاج. علتها أين؟ علتها عالم المثال المنفصل. عن هذا الطريق يريد أن يثبت عالم المثال المنفصل في قوس النزول. وغاية ما يمكن قوله أنه لهذه الصور الحسية والخيالية المتحققة في نفس الإنسان، فرقنا بالأمس بين الصورة الحسية والصورة الخيالية. الصورة الحسية ما دام المحسوس أمام أعيننا، هذه صورة حسية تسمى. الصورة الخيالية عندما ننقطع عن المحسوس ونحتفظ بصورة عن تلك الصورة. في نفس الإنسان يمكن الأخذ بعين الاعتبار مبادئ، يعني علل جوهرية مجردة تعتبر تلك المبادئ الجوهرية المجردة المفيضة لتلك الصور، يعني تلك الصور الحسية والمثالية. طبعا لا بد أن يثبت أن الصور الحسية والمثالية مجردة حتى تحتاج إلى علة مجردة. أما إذا كانت مادية فلعله هناك علل مادية أوجدتها. فإذا هنا هذا يبتني على إثبات تجرد الصور الحسية والخيالية، فإذا ثبت تجردها تحتاج إلى علة مجردة. وفي نفس الوقت ليس لها مرتبة عقلانية. هذه المبادئ المجردة ليس لها مرتبة عقلانية، وبهذه الصورة يتم إثبات وجودها، يعني تلك المبادئ المجردة المثالية، على أساس قاعدة إمكان أشرار. والحاصل أن أكبر اعتمادنا لإثبات الجوهر المثالي هو على المكاشفات، مكاشفات العرفاء وأحاديث المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. طبعا الحديث القطعي لهم الذي نقطع بصدوره عنهم، لا الظني لا المستثير لا غير ذلك، وإنما القطعي سندا، الصريح دلالة، النص دلالة، ولا لو كان ظهور أيضا لا يمكن الاعتماد عليه. ومن هنا قالوا أن حديث المعصوم هو ماذا؟ هو يمكن أن يكون حدا أوسط في البرهان. كيف أنه تحتاج في الحد الأوسط إلى الأمور اليقينية؟ حديث المعصوم إذا كان من حيث السند ومن حيث الدلالة يقيني، أيضا يمكن جعله حدا أوسط. وفي خاتمة المطاف لهذا الموضوع أضفت مسألة يشير فيها إلى اختلافه مع السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. السيد العلامة يقول أن هذه العوالم حصرها عقلي، يعني لا يمكن أن نتصور عوالم وراء هذه العوالم الثلاثة، عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة والطبيعة. ويستفيد من حصرين عقليين في تحصيح نهاية الحكمة لإثبات هذه العوالم الثلاثة. هناك شيخ مصباح ناقش في هذه الدعوة، قال أنه لا يوجد عندنا برهان لإثبات حصر العوالم في هذه ثلاثة. فلهذا يقول في خاتمة المطاف لهذا الموضوع ننبه على أن تقسيم الموجود إلى المادي وغير المادي هذا هو تقسيم عقلي، أي دائر بين النفي والإثبات، بين السلب والإيجاب. وهذا تمام. وأما حصر العوالم غير المادية في العقل والنفس والمثال فهو ليس حصرا عقليا، لإمكان أن توجد هناك عوالم أخرى لم نطلع عليها. سيد العلامة يقول لا، حصر العوالم في هذه الثلاثة حصر عقلي، تحقيقه في محله. وأما حصر العوالم غير المادية في العقل والنفس والمثال فهو ليس حصرا عقليا ولا دائرا بين السلب والإيجاب. وكما أضاف الإشراقيون، هذا تأييد لعدم حصر العوالم، وكما أضاف الإشراقيون عالم المثال للعوالم الأخرى، فلعل هناك عالما أو على عوالم أخرى موجودة. طبعا شيخ الإشراق لم يضف هذا العالم، عرفاءهم الذين أضافوا هذا العالم، وقبلهم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلعل هناك عالما أو عوالم أخرى موجودة ونحن لا علم لنا بخصائصها، ولا يعد هذا الاحتمال غير معقول، يعني أنه مستحيل. هذا تمام الكلام في هذه الجواهر العقلية والجوهر المادي. الدرس 46 في المادة والصورة. طب الإخوة تذكرون نحن قلنا بأنه ذكروا أن الجوهر له أقسام متعددة، العقل وماذا والمثال والمادة والجسم والمادة والصورة. طب فيما يرتبط بعالم العقل وبعالم المثال والجسم، تقدم البحث عنهما، يعني العالم الجسماني، بقي أن نتكلم في القسمين الأخيرين وهما المادة والصورة. قلنا فيما سبق بأن النظرية المشائية ادعت في المقام بأن الأجسام الموجودة في عالم الطبيعة هذه مركبة من جزئين جوهريين. الجزء الأول يسمى عندهم في المادة الأولى أو هيولى عالم العناصر، أو بعبارة أخرى مادة المواد، وهذا الجزء لا فعلية له في نفسه. والجزء الثاني هو ماذا؟ هو الصورة الجسمية. انتهينا إلى الدرس 46 وهو البحث في المادة والصورة. قال المصنف: نظريات الفلاسفة حول المادة والصورة. تعلمون قلنا فيما سبق بأنه بناء على النظرية المشائية فإن الجوهر ينقسم إلى أقسام خمسة: الأول النفس، الثاني العقل، الثالث الجسم، الرابع المادة الأولى، الخامس الصورة الجسمية. إلى هنا انتهينا من البحث في ثلاثة من هذه الجواهر: البحث في النفس وأثبتنا وجود النفس، البحث في العقل وأثبتنا وجود العقل، البحث في الجوهر الجسماني وأثبتنا وجوده أيضا، ثم بإضافة أننا أثبتنا وجود هذه الأمور الثلاثة الجوهرية أثبتنا الجوهر المثالي أيضا، الذي قلنا بأنه عالم يتوسط عالم العقل وعالم المادة. وانتهينا وبقي عندنا هذان القسمان من الجواهر وهما المادة الأولى والصورة الجسمية. هنا وقع الخلاف بين المدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية، حيث ذهبت المدرسة المشائية أن الجسم بما هو جسم، طبعا هنا عندما نقول جسم مرادنا الجسم الطبيعي لا الأقسام الأخرى من الجسم كالجسم الصناعي أو الجسم الأثيري أو الجسم التعليمي، مرادنا الجسم الطبيعي الذي هو الجسم المبهم. طبعا الجسم الطبيعي يتعين إبهامه بواسطة الجسم التعليمي، فمثلا عندما نقول هذا مكعب، هذا أن هذا الجسم مكعب، هذا الجسم الذي نقول أنه مكعب مركب من الجسم الطبيعي الذي هو معنى المبهم، والجسم التعليمي الذي هو تعين ذلك الجسم الطبيعي. ومن هنا قالوا فإن الجسم التعليمي عرض. إذن في هذا الدرس يريد أن يتناول هذا الخلاف القائم بين المدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية، حيث ذهبت المدرسة المشائية إلى أن الجسم الطبيعي يتركب من المادة الأولى والصورة الجسمية، بخلافه في المدرسة الإشراقية حيث قالوا بأن الجسم الطبيعي أمر بسيط وليس مركب من جوهرين أحدهما المادة الأولى والصورة الجسمية. فلهذا قال: نظريات الفلاسفة حول المادة والصورة. لحد الآن تناولنا بالبحث ثلاثة أنواع من الجواهر المجردة، التي هي الجوهر العقلي الذي هو مجرد ذاتا وفعلا، والجوهر النفسي الذي هو مجرد ذاتا لا فعلا، والجوهر المثالي الذي قلنا بأنه فيه آثار المادة دون نفس المادة. ثلاثة أنواع من الجواهر المجردة، ونوعا آخر هو الجوهر المادي وهو الجوهر الجسماني الذي تقدم بحثه فيما سبق، وأثبتنا وجودها كما تقدم، إلا أننا سبق لنا أن نقلنا عن أتباع المشائين أنهم يعتبرون الجوهر الجسماني، يعني الجسم الطبيعي، يعتبرون الجوهر الجسماني مركبا من جوهرين آخرين هما المادة والصورة، فالأولى منهما من هذين الجوهرين هو حيثية قوة الأجسام، حيثية قوة الأجسام، والآخر هو حيثية فعلية الأجسام. ونحاول هنا دراسة هذه النظرية، يعني أن الجسم الطبيعي مركب من المادة الأولى والصورة الجسمية. أساسا ما هو المراد من القوة؟ قلنا مرارا وتكرارا بأنه الموجود ما دام في عالم المادة ففيه قابلية أن يكون شيئا آخر، فيه استعداد أن يكون شيئا آخر. فمثلا عندما نأتي إلى النطفة نجد بأن فيها قابلية أن تكون إنسانا، عندما نأتي إلى البذرة نجد فيها قابلية أن تكون هذه الشجرة أو تلك الشجرة، بل لا يمكن أن نجد شيئا في عالم المادة والطبيعة إلا وفيه استعداد وقابلية أن يكون شيئا آخر. هذا الاستعداد هو كيف استعدادي من الأعراض. تقدم فيما سبق أو سيأتي في الأبحاث اللاحقة أن الكيف ينقسم إلى أربعة أقسام: الكيف النفساني، الكيف الاستعدادي. فمن الكيفيات الاستعدادي، فالكيف الاستعدادي هو ذلك العرض الذي يوجد في الموجود المادي الذي به يتقبل شيئا آخر. فمثلا عندما نأتي إلى الماء نقول فيه قابلية أن يكون بخارا، يعني أن الماء مركب من جزئين جوهر، من جزئين أحدهما فعلية، الجزء الفعلي حيثية فعلية الماء وهو الصورة المائية، وفيه حيثية أخرى وهي قابليته أن يكون شيئا آخر. وتقدم فيما سبق أو سيأتي مفصلا بعد ذلك من أننا عندما نقول أن هذا الشيء فيه قابلية أن يكون شيء آخر أن هناك جزء مشترك، أن هناك أمرا مشتركا بين الأمر المتحول والأمر المتحول إليه، يعني عندما يتحول الماء إلى بخار يوجد جزء مشترك بين الماء وبين البخار، ذاك هو الذي نسميه بالمادة. في هذا البحث نريد أن نثبت المادة الأولى وهي الجوهر الذي لا توجد له فعلية إلا قابلية الأشياء، وهو موضوع الاستعداد والكيف الاستعدادي الذي هو عرض. فالكيف الاستعدادي الذي هو عرض يحتاج إلى موضوع، يحتاج إلى حامل، حامل الكيف الاستعدادي، موضوع الكيف الاستعدادي هو المادة الأولى. فنسبة الكيف الاستعدادي إلى المادة الأولى نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي، كيف أن الجسم التعليمي عرض يعين إبهام الجسم الطبيعي، كذلك الكيف الاستعدادي عرض يعين إبهام المادة الأولى. فلهذا قال: وقبل كل شيء نذكر بأن المادة بمعنى الأرضية، بمعنى التهيؤ، بمعنى الاستعداد، بأن المادة بمعنى الأرضية لظهور موجود جديد، وما يقبل فعلية هذا الموجود وما يقبل فعليته هي مورد تسالم جميع الفلاسفة تقريبا، يعني أنهم جميعا تقريبا يقبلون بأن المادة الأولى متحققة وأن الموجود المادي فيه استعداد وتهيؤ وأرضية لأن يكون شيئا آخر. ولكن الاختلاف في جهة أخرى كما سيجيء بيانه، كما يسمون الماء مثلا مادة البخار أو التراب مادة النبات والحيوان، يعني أن هناك حيثية في الماء بها يستعد لأن يكون بخارا، هناك حيثية في التراب بها يستعد أن يكون نباتا أو حيوانا. أو عندما نقول النواة مادة النبات والموجود الذي يكون مادة للموجودات الأخرى، إلا أنه لم يأتي هو من مادة قبلية يعدون وجوده إبداعيا. إن شاء الله مفصلا سيأتي بحثه بعد ذلك من أن كل موجود مادي فهو مسبوق بقوة الوجود، مسبوق بزمان بمدة، مسبوق باستعداد. يعني نحن أنت لا تجد شيئا في عالم الطبيعة تضع يدك عليه ووجد دفعة واحدة، لا، أنه وجد تدريجا، إلا المادة الأولى فيقولون أنه ليس مسبوق باستعداد وزمان، فوجوده وجود إبداعي، يعني لم يتكون من مادة قبله ومن زمان سبقه. يعني أنت عندما تأتي إلى الإنسان تجد هو مسبوق بمادة ومدة، يعني مسبوق بكونه نطفة، بكونه علقة، بكونه مضغة. كذلك عندما تأتي وتضع يدك على ماذا؟ على أنه نطفة، تجد أنه مسبوق بكونه كان نباتا، بكونه كان حيوانا أو شيئا آخر أو أي شيء آخر. وهذا معنى أن كل موجود في عالم المادة فهو مسبوق بقوة الوجود، يعني باستعداد بتهيؤ، وهذا معناه أنه مسبوق بزمان. وهذا معنى قولهم عندما يقولون أن كل موجود فهو مسبوق بمادة بقوة الوجود. بحثه إن شاء الله سيأتي مفصلا لعله في الدرس 53 عندما يبين هنا في صفحة 285، يقول قاعدة ضرورة تقدم المادة على الحوادث المادية. مرادا من المادة يعني الاستعداد، كل موجود مادي فهو مسبوق باستعداد هذا الوجود، إلا نفس المادة الأولى فإنها ليست مسبوقة باستعداد آخر، بل هي نفس الاستعداد، مو أنها شيء ثبت لها الاستعداد. باقي الموجودات المادية غير المادة الأولى أشياء ثبت لها الاستعداد. يعني أنت عندما تضع يدك على النطفة شيء وهو أنه نطفة ثبت له الاستعداد أن يكون إنسانا، عندما تضع يدك على التراب شيء وهو أنه تراب ثبت له الاستعداد، بخلاف نفس المادة الأولى فإنها عين الاستعداد، لا أن الاستعداد صفة من صفاتها، بل هي عين الاستعداد، عين القبول، عين الانفعال. فلهذا قال والموجود الذي يكون مادة للموجودات الأخرى، إلا أنه لم يأتي هو من مادة قبلية يعدون وجوده إبداعيا وغير محتاج إلى علة مادية. كما تتذكرون قلنا فيما سبق أن الموجود المادي بإضافة أنه يحتاج إلى علة فاعلية، إلى علة غائية، يحتاج إلى علة صورية وإلى علة مادية. هذا في كل موجودات عالم المادة إلا المادة الأولى فإنها ليست مسبوقة بعلة مادية وغير محتاج إلى علة مادية، ويسمونه هذا الوجود الإبداعي الذي ليس مسبوقا بمادة قبلية مادة المواد، أو يسمى الهيولة الأولى أو المادة الأولى. واختلاف وجهة نظر الأرسطوئيين مع الآخرين هي في أن الهيولة الأولى أهي جوهر ذو فعلية؟ يعني عندما نضع يدنا على الماء ونقول فيه قابلية أن يكون بخارا، هل أن الماء مركب من حيثيتين؟ حيثية أنه بالماء، حيثية أنه ماء، وحيثية أخرى بها يستطيع أن يكون بخارا. هكذا هاي نظرية الأرسطوئيين الذين يقولون بأن الماء بأن هذا الموجود المادي مركب من حيثيتين، حيثية بها بالقوة بالفعل، وحيثية بها بالقوة، في قبال النظرية الإشراقية التي تقول بأن هذا الموجود الذي هو بالفعل إذا قيس إلى موجود آخر ينتزع منه أنه بالقوة، لا أنه مركب من حيثيتين، حيثية أنه بالفعل وحيثية أنه بالقوة. وبعبارة أوضح، هؤلاء يرون، أي النظرية الإشراقية، أن القوة والفعل من المفاهيم الفلسفية التي ليس لهما ما بإزاء عيني في الواقع الخارجي، بخلاف النظرية المشائية التي ترى بأن القوة والفعل مفهومان ماهويان لهما ما بإزاء في الواقع الخارجي. فلهذا يقول المصنف: واختلاف وجهة نظر الأرسطوئيين مع الآخرين، يعني مع شيخ الإشراق ومن تبع شيخ الإشراق كالمحقق الطوسي مع الآخرين، هي أن الهيولة الأولى، مراد الهيولة الأولى هنا يعني المادة الذي تقبل الأشياء، قابلية الأشياء، هي أن الهيولة الأولى هي جوهر ذو فعلية بحيث يمكن عده نوعا من الجوهر الجسماني، أم أنها قوة خالصة، هذه الثانية هي النظرية المشائية، أم أنها قوة خالصة وليس لها أي لون من الفعلية، وخاصتها هذه القوة الخالصة أنها تقبل الصور الجسمانية فحسب. هذا الذي يظهر من كلام المصنف، وهو أنه ليس لها أي لون من الفعلية، الظاهر من كلامه أنه يعتبر المادة الأولى مسلوبا عنها الفعلية بنحو السلب المطلق. ومن هنا يشكل عليهم بعد ذلك أنكم تقولون من جهة أن الوجود يساوق الفعلية، ومن جهة أخرى تقولون أن أن المادة الأولى موجود لا فعلية له، كيف يمكن أن يجتمع يمكن الجمع بين أنه موجود وبين أنه لا فعلية له مع أن الموجود يساوق الفعلية؟ طبعا الأمر ليس كذلك، يعني أن النظرية الأرسطوئية والمشائية لا ترى أن الفعلية التي تسلب عن المادة الأولى هي أن السلب الذي يعطى، عندما نقول أن المادة الأولى يسلب عنها الفعلية ليس المراد من السلب هنا هو السلب المطلق، بل المراد السلب الذي هو عدم ملكة، يعني السلب الإضافي. تلك الفعلية الموجودة للجوهر للعرب، تلك الفعلية غير موجودة للمادة الأولى، ولكن من قال أن الفعلية منحصرة في الفعلية الجوهرية وفي الفعلية العرضية؟ بل هناك صنف ثالث من الفعلية، وهي فعلية القوة الأولى، المادة الأولى التي هي قوة الأشياء. إذن هؤلاء عندما يقولون جوهر ليس له فعلية، ليس المراد من السلب هنا هو السلب المطلق، وإلا يلزم التهافت والتناقض، وإنما مرادهم هو السلب الإضافي، العدم والملكة، من قبيل عندما نقول العمى عدم البصر، هذا هنا عدم ليس هو العدم المطلق، وإنما العدم الذي من شأنه أن يقبل الوجود. أم أنها قوة خالصة وليس لها أي لون من الفعلية، وخاصتها أنها تقبل الصور الجسمانية فحسب. ويمثل هذا الوجه الثاني، وهي أنها قوة الأشياء، وجهة نظر الأرسطوئيين، وتبناه كثير من كبار فلاسفة المسلمين أمثال الفارابي وابن سينا ومير داماد، واقتفى أثرهم صدر المتألهين في كثير من الموارد. إلا أن المصنف يرى بأن صدر المتألهين كتبه مختلفة، بعض كتبه تشير إلى أن المادة الأولى جوهر له فعلية، إلا أن فعليته قوة الأشياء، وفي بعض كتبه الأخرى يرى المصنف أن صدر المتألهين يرى أن المادة الأولى أمر عدمي. وإن كان في بعض المجالات وصف الهيولة بأنها، أي الهيولة، أمر عدمي، وهذا معناه أما ماذا؟ أنه ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي، يعني أنها ليست من الأمور الماهوية. وذكرها في بعض الموارد بعنوان أن المادة الأولى ظل يأخذه العاقل بعين الاعتبار للموجودات الجسمانية، ولكنه ليس له وجود حقيقي. كما أن مفهوم الظل ينتزع من الضوء، الضعيف ولا وجود له وراء الضوء. على أي الأحوال المصنف يرى بأن كتب صدر المتألفين مختلفة في مسألة المادة الأولى، وهل أنها جوهر فعليتها أنها قوة الأشياء أو أنها ليست كذلك. على أي الأحوال توضيح هذا المطلب أكثر سيأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة، ليتضح بأن الحق مع المدرسة المشائية أو مع المدرسة الإشراقية. يقول: ولم يوافق بعض العلماء على نسبة ذلك القول إلى أرسطو نفسه، يعني بعض شكك في هذه النسبة، وأن أرسطو يرى بأنه يوجد عندنا جوهر فعليته أنه قوة الأشياء وقابلية الأشياء، وبناء على فرض وجود الهيولة الأولى بعنوان أنها جوهر فاقد للفعلية، فيبدو لنا أنه ليس من المناسب. هنا المصنف عنده فد إشكال لعله فني على جعل هذه الأقسام الخمسة من الجواهر بعضها في عرض البعض الآخر. يقول أن المدرسة المشائية جعلت هذه الجواهر الخمسة بعضها في عرض البعض الآخر، يعني قالت الجواهر إما نفس إما عقل إما جسم إما مادة أولى إما صورة جسمية. ومن الواضح أن المادة الأولى والصورة الجسمية بناء على إثبات المادة الأولى الجسم يكون في طول المادة الأولى والصورة الجسمية، لأن الجسم الطبيعي هو الذي يكون مركبا من المادة الأولى والصورة الجسمية، ومن الواضح أن الكل متأخر عن أجزائه. فإذا ليس من الصحيح بناء على إثبات المادة الأولى، يعني بناء على النظرية المشائية، أن نقول أن المادة الأولى والصورة الجسمية هما في عرض الجسم، بل أن الجسم يكون في طول إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية. إشكال فني. يقول: وبناء على فرض وجود الهيولة الأولى، يعني لو قبلنا النظرية المشائية بعنوان أن الهيولة الأولى جوهر فاقد للفعلية، أتفاقد لمطلق الفعلية أو فاقد للفعلية الخاصة، فيبدو لنا أنه ليس من المناسب جعل المادة والصورة بإزاء الجسم، يعني في عرض الجسم، باعتبار أن الجسم متأخر رتبة عن المادة الأولى والصورة الجسمية. هنا المترجم قال: وجعلها في عرض بعضها. لعل الترجمة الصحيحة لابد أن يكون هكذا: وجعلها، أي المادة والصورة الجسمية والجسم، وجعلها في عرض واحد، مو وجعلها في عرض بعضها. لا، المفروض أن يقول هكذا: وجعلها، يعني أنه ليس من المناسب جعل المادة والصورة الجسمية بإزاء الجسم، وجعلها أي جميعا في عرض واحد، ثم بعد ذلك عدها، ثم عدها من أنواع الجواهر، يعني بعد أن نجعل بعضها في عرض البعض نقول جميعا هي أنواع للجوهر، لأن الجسم الجوهر إما جو أو إما نفس إما عقل إما مادة أولى إما صورة جسمية وإما جسمون. التعبير عن هذه الأقسام الخمسة من الجواهر بالأنواع مبني على نظرية من يرى أن الجوهر جنس لما تحته، يعني من قبيل الحيوان لما تحته من الإنسان والبقر والغنم. ولعله كان من الأفضل أن يعتبر المادة والصورة نوعين من الجوهر المادي، ثم يؤكد بأن المادة الأولى لا تقبل الانفكاك عن الصورة الجسمية، ثم بعد ذلك يقول: والمجموع المركب منهما، أي من المادة الأولى والصورة الجسمية، يسمى الجسم. ولكن الموضوع يعني ولكن هذا ليس أمرا مهما، المهم هو تحقيق هذا المطلب، ولكن الموضوع الأساسي هو أنه لا يمكن إثبات وجود جوهر هو فاقد ذاتا لأي فعلية. ويظهر لنا أن الحق في هذه المسألة مع شيخ الإشراق والعلامة الطوسي المحقق الطوسي شارح الإشارات وسائر الفلاسفة الذين أنكروا وجود هذا القسم من الجوهر، ولعل ممن تبعهم على ذلك العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه. وبإنكار الهيولة الأولى يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.